موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اختصر اللقاء مع حديث الأنبياء من كتاب صحيح البخاري، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة في باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ووقفنا عند الحديث، قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهم. قال: وعن سمرة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان. قال: فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه حاضر في الوادي. هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمناسبة ذكر خليل الله إبراهيم عليه السلام فيها. فأما الحديث الأول، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك، يعني إحنا ما نسأل هذا السؤال العام، يعني أتقى الناس أكرم الناس. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسألونه عن أكرم الناس أو أتقى الناس كشخص أو كأشخاص. من أفضل الناس؟ من أتقى الناس في الأشخاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيوسف نبي الله. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أتقى الناس وأعبد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال يوما: إني أتقاكم لله. لكن كان الموضع يقتضي ذلك. وهذا لما اعترض عليه أحد الجهلة الذين خرجت منهم الخوارج بعد ذلك، وقال: اعدل يا محمد. فقال: فمن يعدل إن لم أعدل؟ والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بالله إلى آخر ما ذكر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ظن أنهم يسألون عن أتقى الناس عينا، يعني شخصا، قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله. ابن من؟ ابن يعقوب. ابن نبي الله، ابن من؟ ابن إسحاق. ابن خليل الله، إبراهيم عليه السلام. هذه هي مناسبة ذكر الحديث. البخاري رحمه الله أورد الحديث لأجل هذه العبارة: ابن خليل الله. فهذا بيت كريم. فإذا كان يوسف بهذا الوضع، فكيف بمن جاء منه يوسف، هذا النسل العظيم الشريف الذي يمتد إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام. قالوا: يا ليس عن هذا نسألك، يعني قالوا: لا، ما نقصد لأتقى الناس في عموما في المعنى، ولا نقصد في التعيين، إنما نقصد أتقى الناس في من هم يعيشون من الناس الآن، معنى وصفة. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ هنا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فعن معادن العرب تسألون؟ تسألون يعني عن معدن الناس. قال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا لو تطلعنا واستقصينا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا هذا أعظم شهيد. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. انظر إلى أبي بكر، كان من خيار الناس في الجاهلية. انظر إلى عمر، كان من خيار الناس في الجاهلية. لا عليك في مسألة عبادة الأصنام ونحو ذلك، المقصود معادنهم الأخلاقية، من حيث يعني المعاني الأخلاقية حتى منها الشرف. هم عموما العرب كلهم لهم شرف، لكن من حيث المعاني الأخلاقية. وإلا كان في العرب الأشراف هؤلاء أبو جهل المجرم والعياذ بالله. فهذا من شرارهم في الجاهلية ومن شرارهم في الإسلام، يعني لما جاء أقصد الإسلام يعني، هذا من شرارهم، مجرم والعياذ بالله، معدن خبيث، معدن سيء، معدن إبليسي والعياذ بالله. أما أبو بكر وعمر وغيرهم من هؤلاء الصالحين، هؤلاء من معدن طيب. وهذا أمر عباد الله هي وسنة كونية، وليس المقصود الصحابة فقط ولا العرب فقط. خيار الناس قبل هدايته، خيار الناس بعد هدايته. يعني أقولها بمثل بسيط جدا، انظروا إلى بعض الأشخاص مثلا الذين ربما تعرفونهم، وكل الإخوة ربما يعني هذا المثال يعرفونه. انظر إلى بعض الناس قبل ما يتدين ويبقى إنسان متدين، وانظر إليه بعد التدين. هناك بعض الناس قبل التدين تجد في خير، وبعد التدين بقى أعلى وأعلى. وهناك بعض الناس قبل التدين سيء، وبعد التدين سيء، وممكن يبقى أسوأ كمان والعياذ بالله. أنا لسه وإحنا راكبين العربية وإحنا داخلين، الراجل واقف على باب عمارة ولحيته لغاية هنا وعلامة الصلاة والسيجارة في إيده، في بقه موقفها كده في بقه، يعني زي العيال الصيح كده، مش حتى مش ماسكها كمان في إيده ولا باطل بي، لكن حاططها في بقه واقف كده، وأذان الجمعة خلاص هيأذن. وده من خيار، وده من شرارهم والعياذ بالله قبل التدين، وشرارهم بعد التدين والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. أما الحديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان. قال: فأتين، آتيان يعني من الملائكة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به. قال: فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا. يعني أنا أنظر له، أنظر له مش قادر أرى رأسه من طوله، مرتفع جدا، عالي جدا. قال: وإنه إبراهيم عليه السلام. هنا يعني هذا الحديث أورده ابتداء البخاري لمناسبة ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام. وأما المعنى في الحديث فهو معنى معنوي، ليس على ظاهره، على الأرجح من أقوال العلماء ليس على ظاهره. يعني إبراهيم الخليل عليه السلام ليس طويلا في أصله وأصل خلقته على هذا النحو، إنه حتى لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يرى رأسه، مش عارف يشوف رأسه. إنما هذا الوصف يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الشرف. أي نعم، الشرف والمكانة، كما في حديث: أطول الناس أعناقا المؤذنون، أطول الناس أعناقا المؤذنين. بس المؤذنين في الحقيقة اللي بيأذنوا احتسابا لله، وعارفين هم بيأذنوا ليه، وعارفين حكم وأحكام الأذان. وإلا بعض المؤذنين للأسف هو بيأذن عشان يتكسب مال، بيأذن عشان أي مصلحة، أي عمل. نسأل الله العفو والعافية. أطول الناس أعناقا، يعني ماذا؟ أشرف الناس، أعلى الناس مكانة يوم القيامة. كذلك إبراهيم عليه السلام من شرفه يوم القيامة يكون إبراهيم عليه السلام، كل الناس تنظر لإبراهيم نظر إجلال. أما إبراهيم عليه السلام فالصحيح أن إبراهيم عليه السلام لم يكن طويلا على هذا النحو، وإلا الحديث التالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشكال الأنبياء، قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني لنفسه صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الناس شبها بإبراهيم. فسيدنا إبراهيم كان شبه مطابق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شبهه في الشكل والهيئة والجسم ونحو ذلك. قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم. جعد يعني شعر جعد، شعر جعد، مش زي سيدنا عيسى مثلا. عيسى عليه السلام شعره صبت، صبت اللي هو اللي بيقولها بالتعبير العامي جدا عندنا سايح، اللي هو اللي الشعر اللي هو بيتميز به غالبا الروم ونحو ذلك يعني. صبت، الشعر الصبت اللي هو فيه الشعر، اسف، الجعد اللي هو فيه تكسير كده شويه. فجعد ادم، ادم يعني لونه يميل الى الايش؟ السمره. موسى عليه السلام يميل الى السمره. نعم. قال: على جمل احمر مخطوم بخلبه كاني انظر اليه انحدر في الوادي. وفي حديث اخر في تفصيل المساله دي او الحكايه دي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وهو في حجته في طريقه من المدينة إلى مكة، مر بواد من الأودية، أنا ناسي بس اسم الوادي، فلما مر بهذا الوادي قال: كأني أنظر إلى موسى ينحدر من الوادي، يعني هو الوادي اللي احنا فيه ده، بيقول لهم يعني له جؤار بالتنبية، يعني بيقول لهم كأني شايف سيدنا موسى قدامي دلوقتي ماشي في الوادي ده عمال يقول لبيك اللهم لبيك، ربنا يرزقنا وإياكم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج إلى بيته. قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. هذه جملة أحاديث في شأن نبي الله إبراهيم عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بسيدنا إبراهيم مع نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.